تفرق متعهم ما بين الدين ودنياهم ولو التاريخ بألوان الإعطاء تارت. في سجلنا زيادة بنسبة 30% في أمطار الشتاء، وهناك دليل واضح على أن الأمطار. بسم الله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، فقد كان موضوع اللقاء الماضي هو التقويم، ونعني به كيف تحسب الأمم القديمة ومنها هذه الأمة حسابها وتعرف مواقيتها الدينية والدنيوية. وهنا ننبه إلى أن ما يتعلق بالتنجيم، وهو هذا الداء الخطير الذي تفشى في الأمم القديمة ولا يزال في الأمم المتحضرة كما تسمى، أننا لا نتعرض له الآن ولم نتعرض له في الحلقة الماضية، أي أن الكلام محصور في الفائدة المرجوة الدنيوية في التاريخ، الفائدة من التاريخ من حيث هو تاريخ، لا من حيث ما علق بالنجوم والكواكب مما لم يخلقها الله تبارك وتعالى لأجله، ولا شأن لا لنا به ولا شأن لها به إلا الخرافة والأوهام والشياطين وإضلالهم لبني آدم كما حدث لقوم إبراهيم عليه السلام وغيرهم. هذا الموضوع، يعني موضوع التنجيم، قد يأتي له إن شاء الله تبارك وتعالى حلقات نوضح فيها أصله وحقيقته وحكمه الشرعي، إنما نحن نتحدث عن التقويم فقط من حيث أنه وضع أو اصطلاح لدى كثير من الأمم وضعته، مع أن الله سبحانه وتعالى قد شرع لبني آدم جميعا وكان الأنبياء جميعا على ملة واحدة في هذا الشأن، كما هو ثابت الآن من العلوم المتقدمة السابقة. فكان الناس منذ عهد البابليين ثم الأبرانيين ثم جاءت الأمة الإسلامية كانوا على ملة قويمة، وإن انحرف عنها من انحرف، وهذه الملة هي اعتبار اليوم طبيعيا لأن غروب الشمس إلى غروبها، واعتبار الأسبوع عدديا وهو 7 أيام، فهذه لا يعلم إلا بالوحي. الأمم التي لا تعرف الوحي ولا تعرف التدين أو بعيدة العهد بذلك، لأنه مو من أمة إلا خلا فيها نذير، لكن من ابتعد عهدها بالتدين لا تعرف الأسابيع. وذكر ذلك العلماء من قديم، شيخ الإسلام ابن تيمية والمقريزي في الخطب وغيرهم، ولا يزال معروفا هذا عند الأمم إلى اليوم. ومن ناحية أخرى، اعتبار الشهر طبيعيا وهو ما بين ظهور هلالين، وطبعا بناء على الرؤية، واعتبار السنة عددية، وبذلك تكتمل الصورة أو يكون الجمع بين أماكن وأفاضل التقاويم الموجودة. كل ذلك كان معروفا لدى الأمم جميعا، حتى مع الأسف الشديد اجتاح العالم الآن في عصر العولمة وفي عصر الانفتاح الإعلامي، أو كاد اجتاحه أن يطغى أو يراد أن يطغى تقويم من هذه التقويم على التقويم الأخرى، والذي يراد له أن يطغى هو التقويم على الوضع الاصطلاحي الذي لا مساحة في الاصطلاح إذا كان موافقا للحقيقة. فنحن قلنا إن السنة الشمسية أو السنة هي في الحقيقة عددية اصطلاحية، لا إشكال في ذلك، لكن الإشكال هو أن ما ترى ديانة النصارى وغيرها من الأمم من تحريفات أصبحت علامة وسمة مميزة لها عن سائر الأمم. يعني هنا يصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا، معنى ذلك الاختصاص، كل أمة لها أعياد، والأعياد هي أبرز ما في التقويم، فكل أمة لها ما يختص بها. إذا أردنا أن نركب تاريخ أمة على أمة، فمعنى ذلك أننا نسخنا هوية تلك الأمة وعرناها أو ألبسناها ثوب غيرها. هذا لو كان من بقايا الكتب القديمة والشرائع القديمة المنسوخة لما كان جائزا، فكيف إذا كان من بقايا البدع والضلالات التي أحدثت في تلك الأديان وابتعدت بها كثيرا عن الأصل الرباني كما سوف نوضح إن شاء الله تبارك وتعالى. هناك مدخل لهذا الموضوع مهم جدا التنبيه عليه، وهو أن العالم مهما ابتعد عن الدين فإنه يظل أن التدين راسخ في وجدان البشر وفي مشاعرهم وفي أحاسيسهم، بحيث أنه يعني لا يمكن أن يغلب الاصطلاح على الدين. ومن هنا تمتزج الشعائر أو الطقوس الدينية بالأمور الاصطلاحية الوضعية في تشكيل هوية أو ثقافة أي أمة من الأمم. يعني مثلا في غير التقويم على سبيل المثال شعائر النكاح ما يتعلق بالنكاح تبتعد الأمم كثيرا عن التدين، لكن يظل أن شعائر النكاح ومراسمه دينية. شعائر الموت والجنائز تبتعد الأمة كثير من الأمة ابتعدت عن التدين لكنها تظل محتفظة بهذه الشعائر، وهكذا. حتى ما يتعلق بجانب التشاؤم كثير من دول الغرب لا تؤمن بالنصرانية من قرب ولا تتعبد بها رسميا، لكنها لا يوجد لا في طائراتها ولا في فنادقها رقم 13 الذي عندهم رقم مشهور. وبالمناسبة هذه نجد هناك يعني هي قصة واقعية لكنها طبقة من أطراف الطرائف التي وقعت في الغرب بل تؤكد رسوخ الوجدان الديني مهما كان، وهو أنه لما قامت الثورة الشيوعية في عام 1917 في روسيا وحكم لينين وعملت احتلالات ضخمة هناك، فجاء أكبر شاعر من شعراء الروس أو من أكبر كابرهم ليثني وليمدح على قادة الثورة وهم واقفون أمام الجماهير، فما وجد كلمة أو تعبيرا يمدحهم به أفضل من أن يقول عن لينين ويشير إلى لينين ويقولون كأنك المسيح وحولك الحواريون، وكان عدد أعضاء الثورة على عدد الحواريين فعلا. فيعني نفس رأسه لينين ومن حوله وهزتهم هذه الغريبة، لأنه كان العدو الأول للثورة هو الدين وهو المسيح. الشاهد يعني أن الوجدان الديني الإيماني يظل عند الشعوب مهما أرادت أن تنحرف ومهما حاولت الفطرة أن تنحرف عنها. فمن هنا يعني يجب أن يكون الدين كما شرع الله تبارك وتعالى في أي مرحلة من المراحل في أي عصر من العصور، الدين أو ما يحتاج فيه إلى الوحي المعصوم يجب أن يكون نقيا بعيدا عن البدع وعن الشوائب. أما ما خلقه الله تبارك وتعالى وكل علمه للبشر وأمرهم أن يسيروا في الأرض وأن يسعوا فيها وأن يبحثوا وأن ينظروا وأن ينقبوا فليفعلوا ما شاءوا، لكن لا يدخلوا هذا في هذا. فإذا خضعت الأمور الدينية لأهواء الأباطرة والملوك أو الأحبار والرهبان أو الثورات وما أشبه ذلك فإن نجح التقلب العجيب الذي حصل والذي تضرب الديانة النصرانية يعني مثالا شنيعا عليه في هذا الشأن. فالدين النصراني الذي اعتنقته الإمبراطورية الرومانية بعيد جدا عما جاء به المسيح عليه السلام بسبب هذه البدع، ومنها ما يتعلق بالأعياد والصيام أي ما يتعلق بالتقويم. نحن لا نتحدث بما له علاقة بالتقويم لأن الأعياد ولأن الصيام وكثير من أمور العبادة مرتبطة به، فحصلت ضلالات بعيدة أبعدته تماما عن الحقيقة. يعني مثلا أن يعتمد ميلاد المسيح عليه السلام هو التقويم، اعتمدته الكنيسة ربعا من عندها لم يشرع الله تبارك وتعالى ذلك، ولا مساحة يعني يكون بعض الأمور وضعية أو اصطلاحيا كما اصطلح الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أن تكون الهجرة هي مبدأ التاريخ، كما أنهم الإمام البخاري رحمه الله ترجم بابه يعني التاريخ من أين أرخوا كيف أخذ، يعني ما يوجد مشكلة في هذا، لكن الإشكال أنهم أخطأوا ورتبوا ذلك إلى الدين، فجعلوا كأن المسيح عليه السلام ولد في عام بينما هو في الحقيقة يعني عام واحد ميلادي الذي يعملون به الآن، وهو في الحقيقة ولد قبل ذلك بخمس سنوات، فكان هذا بداية لأخطاء كثيرة جدا. الناس جعلوا يوم 25 ديسمبر، وحقيقة الأمر أن هذا اليوم هو عيد وثني قديم مشهور عند الرومان وغيرهم، ولا دليل لديهم على أنه في هذا اليوم ولد. فأخطأوا في اليوم وأخطأوا في السنة وتعبدوا بما لم يشرعه الله تبارك وتعالى. ومن بعد ذلك إذا نذر منكم الملوك شيئا وزاده، كما قالوا أن هرقل زاد في الصيام 10 أيام لما انتصر على الفرس، فأصبح الصيام 40 يوما أضافوه أيضا. أشد من ذلك أنهم نقلوا الصيام إلى الربيع، فهنا دخلت الفوضى العبادية الدينية حتى أصبحت بعيدة جدا عن ما كان عليه شريعة الأنبياء، بل تحول الشهور نفسها إلى الشهور المعروفة الآن لكي توافق عدد السنة الشمسية، وتحولهم عن التقويم القمري الذي كان عليه الأنبياء والذي عليه الكتاب التوراة وأسفار الأنبياء. كل ذلك أيضا من البدع التي تراكمت حتى أصبح الإنسان لا يدري أين دينه ولا يعرفه. والفرق الموجود الآن بينهم ليس سهلا كما قد ظن، يعني نحن أشرنا في اللقاء الماضي وذكرنا أن الفرق بين الكنيسة الشرقية والكنيسة الغربية 15 يوما، لكن أيضا في الواقع أن الكنيسة الحبشية الفرق يعني قرابة 3 قرون في التقويم، حوالي 3 قرون، لأنهم اعتبروا التقويم من دخول المذهب اليعقوبي أو الدين النصراني على المذهب اليعقوبي إليهم في الحبشة، وهي هم على المذهب اليعقوبي أي مذهب الطبيعة الواحدة الذي يتبع مدرسة الإسكندرية، وهي القول بأن الله تعالى هو المسيح والمسيح هو الله، تعالى الله عما يشركون. فروق تعد في قرون وفروق تعد في أيام، وهكذا ضاعت معالم الدين الحقيقي الذي أنزله الله تبارك وتعالى. حتى من ناحية المنطقية العقلية، عندما مثلا جعلوا السنة على الترتيب الموجود حاليا الآن، وهي أن السنة تنتهي بقانون أول ثم تبدأ التي بعدها بقانون ثاني، يعني غير معقول، لكن ماذا ترتب عليه؟ احتفظوا بأسماء الشهور ولكنها خطأ، يعني مثلا شهر سبتمبر، سبتمبر معناها السابع، فالسبت يوم السبت واليوم السابع، ولا زال باللغة العربية، لأنه كما قلنا اللغة العربية هي أصل كل اللغات هذه، فالسبت هو معنى السابع أو سبع، سبتمبر يعني الشهر السابع. الواقع أنه الآن هو الشهر التاسع، ثم جاء بعده أكتوبر وهو الشهر الثامن، وهو الآن حقيقة الشهر العاشر، بعد ذلك يأتي نوفمبر ومعناها التاسع، وهو الحقيقة الآن الشهر 11، ثم ديسمبر ومعناها العاشر في اللغة، في أصل اللغة عندهم، وهو الآن حقيقة 12، يعني أصبحت حتى من ناحية المنطقية يعني تسمى الأشهر لأرقام وهي غير ذلك. أهم من ذلك أن هذه الشهور بعضها أصلا هو أسماء آلهة، فكيف يعني يعتمد النصارى، يعني مثلا يناير اسم رب أو معبود من معبودات جنري، مثلا مارس يقول إله الحرب، حتى فبراير يقول أنه معناها من التطهر، هو يعني شعيرة رومانية قديمة. أما أغسطس معروف أنه الإمبراطور الروماني المعروف الذي يعني في أيامه حصل أو ولد المسيح عليه السلام مع بداية تأسيس الدول الرومانية عندما أغسطس قضى على كليوباترا. المهم يعني أنك تجد أنه أسماء آلهة أو معبودات أو أرباب، وكذلك يوليوس قيصر أو أسماء يعني قياصر مثل ما قلنا في أغسطس ويوليو، يعني تجد وغير منطقية، فالأرقام غير منطقية أيضا مع تسميات الشهور، فهي فوضى في الدين وفوضى في المنطق وفوضى في الواقع. ومع ذلك يراد أو يريد هؤلاء القوم أن يعني يفرضوها فرضا، أو يريد الذين يتعبدون بالتقرب للغرب أو بالإعجاب به أن يفرضوها عن الأمة التي وصفها الله سبحانه وتعالى المنهج الصحيح الدقيق المنضبط. وعندما نقول أن التقويم الإسلامي هو الصحيح والمنضبط فإننا واثقون من ذلك، أما الصحيح تدينا وعبادة فنحن نشاهد ذلك ولله الحمد والمنة، فما صام المسلمون في شهر غير رمضان ولا حج في شهر أو في يوم من غير ذي الحجة وبالضبط، وإن وقع كما قلنا بسبب اختلاف المطالع أو بسبب أي حادث أو طارئ شيء، هذا الاختلاف معفو عنه، عفى الله تبارك وتعالى عنه، لأنه لا يجوز أن يوم كما أشرنا في الحلقة الماضية. المفروض أن هذه الأمة ما بين الصواب المطلق موافقة عين الحقيقة، وما بين العفو لما تسهو أو تخطئ فيه ولم تكلف بإصابة عين الحقيقة، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى، فهي إذن على الحق في الدين. من ناحية الانضباط، وهذا هو المهم عند العالم اليوم، نجد أن الأمة الإسلامية منذ أن بدأت تؤرخ في ظهور الإسلام وفي العصور الإسلامية تؤرخ تاريخا دقيقا منضبطا والحمد لله. مثلا أوروبا على سبيل المثال، أوروبا هذه لم تعرف التاريخ باليوم والشهر إلا في القرن السابع عشر، قبل ذلك كان التاريخ بالحوليات الحول، وكانت تقع في أخطاء كبيرة جدا. ومهما قيل عن القدامى هيرودوت أو تيودور الصقلي أو من كانوا، فهم أفحش وأكثر أخطاء بحيث كانت تعد بالقرون. وعندما كانوا يحسبون التاريخ المصري والتاريخ البابلي والأشوري فإنهم يضعون نسبة من الخطأ قد تصل أحيانا إلى 200 سنة، فهي لا تنضبط. ولا حتى يعني طبعا أدق مقياس الآن للزمن لديهم للآثار هو الكربون المشع، ومع ذلك الكربون المشع أيضا لا يوجد اتفاق دقيق عليه، يعني هل هو 7000 سنة أو 6500 أو 6800 أو شيء من هذا، اللي هم أيضا في نسبة من الخطأ قد تكون 100 أو 200 سنة. وهكذا نجد التفاوت إلا فيما يعني ضبط وحقق، وهو ما شرع الله تبارك وتعالى لهذه الأمة الأمية المباركة فاتبعته فلم تضل ولم تخطئ كما ضل من قبلها. يعني عندما نجد مثلا أن النصارى حولوا الصيام إلى الربيع، يعني لا من باب الرأفة ومن باب الشفقة، والآن في هذا العصر يتحسرون على أن أعياد الميلاد تأتي وقت الشتاء، فلا يستطيعون أن يمرحوا أن يلهوا أن يلعبوا أن يعبثوا بالنحو المطلوب، خصوصا إذا تراكمت الثلوج أو حالة بينهم بين التعري وما أشبه ذلك. سبحان الله، نجد هذه الأمة المباركة أن الصوم والحج بما أنها على الدورة القمرية فهي تدور في كل فصول السنة، ففي إمكان الإنسان من المناطق الباردة أن يحج في السنوات الباردة، ولا يستطيع أو لا يعني لا يأتي في السنوات الحارة أو العكس. والصيام أيضا الحمد لله يتقلب ما بين الحر والبرد، فهذا من لطف الله سبحانه وتعالى ومن رحمته، ولو كان الأمر ثابتا لكان هناك مثقة عظيمة على الخلق، وخاصة أن هذا الدين العظيم دين محمد صلى الله عليه وسلم الأخير هو دين عالمي للعالم أجمع. أما ما قبله فإنها كانت أديان محلية، إلا أن بولس النصراني هو الذي جعل النصرانية يعني دينا عالميا. المسيح عليه السلام قال إنما بعثت إلى بيتي أو إلى خراف بيت إسرائيل الضالة، لم يبعث إلى غيرهم. وقال ذلك المرأة التي جاءت لتهتدي وهي كانت امرأة شنيقية كما جاء في بعض المزيد أو سورية، لا يفرق، المهم أنه قال لم أبعث إلا على هؤلاء. يعني هنا ملحظ مهم جدا أيضا يتعلق ب يعني أهمية تنقيه الأديان من البدع، وهو أن الشريعة التي كان عليها اليهود وبقت في التوراة لم ينسخ المسيح عليه السلام، فهو طرح فقال ما جئت لأنقض الناموس بل لأكمل. الناموس معنى الشريعة، لكن بولس نقض الناموس نقضا صريحا، وأصبح مشهورا جدا في الديانة النصرانية أن التبرير التبرر التقوى الخير ليست في الشريعة أو في اتباع الشريعة، وإنما هي في الإيمان. وحارب بولس الشعائر الشرعية محاربة شديدة، من ذلك الختان، وهذا يأتي له ذكر إن شاء الله، ومن ذلك محاربة التطهر من النجاسة. وهم يقولون أنه النجس ما يخرج من الأعلى لا من الأسفل، فعلى ذلك يدخلون كنائسهم وهم غير متطهرين بأي نوع أنواع الطهارة، ولا يغتسلون من الجنابة، ولم ينسخ ذلك نبي من الأنبياء. فالإلحاح الشديد عندهم، وهذا لو فتحتم أي إذاعة توصيرية للعربي وبغيره تجدون إلحاحا شديدا على أن التطهر لا يكون بالشريعة وإنما هو بالإيمان. طيب ما المعارضة بين الإيمان وبين الشريعة بين اتباع الشريعة؟ لا معارضة أصلا، فعلى الإنسان أن يتحلى بآداب الشريعة وبأن يتطهر وأن يختتن وأن يتنظف، فهذه شعائر أو شريعة، ومع ذلك الإيمان بالله سبحانه وتعالى على الحقيقة. أما عندهم هم فالإيمان بمعنى الإيمان بأن المسيح هو المخلص ولا شريعة، إذن هذا ليس دينا. على كل ليس المقصود لا هو نقد الدين النصراني، له إن شاء الله مواضعه، إنما المقصود بهذا ويعني خطورة الابتداع وإلى أي حال يؤول بالناس إليه. نجد يعني في هذا الشأن أنه هناك بما يتعلق نرجع لموضوع التقويم يعني والتوقيت، هناك يعني ما يؤكد أو يثبت أن هذا العلم نبوي، أصله من الأنبياء، أصله وحي من الله تبارك وتعالى، ثم قد زيد فيه ما زيد أو حرف أو بدل، في الإسلام لدينا بعض المؤشرات على هذا, وذلك في حديث رقم الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في صحيحه في كتاب بدء الوحي من أول الصحيح, حديث مشهور لما قابله أبو سفيان أو لما طلب أبو سفيان ورأى هرقل في الرؤيا أن ملك أو ملك على أحد الروايتين أمة الختان قد ظهر, أن ملك أمة الختان قد ظهر. فحينئذ قال أو أهمه ذلك, قال لقومه من يختتن, ائتوني بأي مختوم. قالوا لا يختتن إلا اليهود وهم أحقر وأذل يعني من أي فلا يهم تشارهم. فقيل إن العرب يختتنون, فجاء له بأبي سفيان وكان الحديث المشهور. في هذا الحديث هنا الشاهد أنه وكان هرقل حذاء ينظر في النجوم على كلام الأسقف الذي روى الحديث, كان يعني حذاء ينظر في النجوم, فلما رأى النجوم قال إن ملك أمة الختان قد ظهر. كيف عرف ذلك؟ لو كانت المسألة تنجيم تنجيم التنجيم مرفوض والتنجيم لا يقر ولا يريح حتى البخاري رضي الله تعالى عنه. لا, المسألة ليست كذلك. المسألة هي أن الأمم القديمة كانت تؤرخ بأحداث قديمة, مثلا التاريخ الإسكندري يؤرخ بفتح الإسكندر لبلاد الشرق, مثلا التاريخ الفارسي يؤرخ بأعمال لملوك الفرس, وهكذا أحداث كبيرة تقع. التاريخ النبوي أو العلامات النبوية لا تؤرخ بأحداث البشر, وبعضها ولا مشرك, لا يعني مثلا الإسكندر وغير مشركون لا يؤرخ بهم ولا بأحداثهم. التاريخ النبوي مما علمه الله تبارك وتعالى للناس أن يعلموا أن العلامات بالتقاء النجوم, لأنها بطريقة دوران ثابتة تماما تعرف باقتران الكواكب والنجوم بعضها ببعض, فيكون هناك عند ذلك حدث معين سيقع. ولذلك كان اليهود وغيرهم يعلمون أن في نبعث النبي صلى الله عليه وسلم قد اقترب. فهناك مثلا نجوم أو كواكب تقترن كل 25 سنة, بعضها كل 70 سنة, بعد كل قرن كل قرنين. يعني على سبيل المثال نجد أن الشعرى اليمنية التي ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن, الشعرى اليمنية رصدت من قديم, وهذا دليل يؤكد أن المسألة وحي, وإلا كيف يعرف البشر ذلك بمجرد النظر؟ وجدوا أن لها دورة كل 1460 سنة, يعني تدور دورة كاملة بحيث تشرق من نفس المكان بعد 1460 سنة. ولذلك يعني أمكن تصحيح التاريخ المصري القديم بناء على أنه عندما طلعت هذه النجمة الشعرى التي يسمونها سوسي أو دوغ ستار يعني النجم الكلب, عندما طلعت في أيام أو في أوقات أحد الأباطرة فوضعت عملة بهذه المناسبة, فأمكن من خلال ذلك معرفة متى وضعت هذه العملة أن يصح التاريخ المصري القديم في كثير من الجوانب التي كان خطأ فيه. يعني الشاهد أنه كان هناك دقة وتعلمها الناس وتورثوها لمن يعرف هذا. طبعا يعني نحن الآن الفلاحين المزارعين في جزيرة العرب في بلاد الشام لا تنقصهم هذه, يعني سبحان الله العظيم سهلة المعرفة, ويتعلمون يعرفون متى تطلع ويحرثون ويزرعون على الطوالع هذه, ثم تعمق أكثر عرف أكثر. فلما يعني كانت تلك علامة للاقتران لم يبقى هناك أي شك. الأحداث البشرية قد تختلف أو قد يعني تضطرب, وما هو مثلا حدث عظيم عند أمة مثل فتوحات الإسكندر, حدث عظيم عند اليونان, لكنه نكبة وخسارة وبوار على الدول الأخرى أو البلاد المفتوحة, فلا يؤرخ به ولا يعتد به. لكن المعالم الثابتة في السماء لجميع البشر ويهتدي بها جميع البشر, فمن هنا كان هناك ترقب في العالم, ولعل هذا ان شاء الله يصير تفصيله ما بعد, ترقب في العالم في ما عند مبعث النبي صلى الله عليه وسلم, بالاضافه الى ما يسمى الهواتف من الجان وغيرهم او الكهان, ان حدثا بشريا هائلا سيقع, حدثا تاريخيا لا نظير له في احداث التاريخ جميعا سوف يقع. ومن ذلك ما حدث في السماء لما ملئت حرسا شديدا وشهبا واصبح السرجن بها الشياطين, فعلم إبليس وجنوده من الجن والإنس أن حدثا هائلا سيقع, وهو نزول هذا القرآن العظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم. فرأى هرقل تلك العلامة وعرفها, فعرف أن وكان بالفعل كما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى وغيره أنه كان ذلك مطابقا بالفعل لصلح الحديبية، لأنه لما قبض على أبي سفيان قال نحن وهو الآن في مدة في عهد، فلا ندري ماذا يفعل. فهو العهد وعهد الحديبية، وقعه أبو سفيان واتفق عليه، ثم ذهب بتجارته إلى الشام فقبض عليه هناك وذهب به إلى هرقل. المهم يعني أن الأديان أو الحضارات الموجودة الآن في جميع أنحاء العالم، كل حضارة لها تقويمها الخاص بها، ولها طقوس بذلك، ولها أعيادها، ولها احتفالاتها المبنية على هذا التقويم. وهذا كله يؤكد أنه لابد للناس من مرجع عام يتفقون عليه، لا يكون اصطلاحيا بحتا، وإنما يكون من الوحي المحفوظ المطابق والموافق للاصطلاح الصحيح. يعني على سبيل المثال نذكر الأخوة بعض يعني مثلا الآن نحن الآن في الألف السادس بالنسبة للتقويم العبري المعمول به عند اليهود وعند طوائف منهم، يعني تقريبا نحن الآن بالنسبة للسنة الهجرية معروفنا عن 4426 2005 بالجريجوري، الآن نحن في بالعبري 5765، لأنهم يحسبون من بدء الخليقة، يحسبون من بدء الخليقة. وهذه قضية الحسين من بدء الخليقة إحدى الأخطاء الكبرى في التاريخ البشري، كما سوف نرى بعد قليل عند الحديث عن اليابانيين، لأن كل أمة تظن أن تاريخها هو بدء الخليقة، وقد أبطلنا ذلك فيما مضى. بعض الطوائف في الهند حسبت هم الآن تقريبا عام 1925، يعني شوف الفرق بين 2005 وبين 1925، بناء على ماذا؟ بناء على تراثهم أيضا الهندوسي. هناك مثلا الصين هم اعتبارا من ميلادكم في الشوف هم الآن عام 2556، يعني قد يكون بعض السنوات في فرق سنة أو بعض شيء من هذا يعني، لكن 2556 هو ما يتعلق بولادتكم في الشوف، وهو عيد أو احتفالات أو التقويم الذي بنيت عليه كل الأعياد وكل الحياة الاجتماعية والثقافية بالنسبة للصين. الحدث الآن نحن عام 1700 و1721، التقويم الآن هو عام 1721. ولذلك نكتة عند الغربيين إذا قلت له يعني متى ولدت أو سألت متى ولدت يقول لك بالحبشي ولا بالجريجوري، يعني لأن بعض الناس يكون عمره يعني لو قال لك بالحبشي معناته عمرك كم، يعني نكتة، لأنه الفرق هائل جدا ما بين 2005 وبين 1721 أو نحو ذلك. اليابانيون عندهم الآن السنة 2665 بناء على ميلاد سانتو أو بالتقويم الشانتو 2665. نريد أن نقف قليلا عندنا بقية الوقت، دقائق معنا باقي من الوقت عند اليابانيين. لماذا؟ لو تأملنا في الشعوب هذه اللي ذكرنا جميعا نجد اليابانيين أكثر هذه الشعوب تحضرا، يعني بلا شك عندما كتب كينيدي كتابه وتطلع القرن 21 وغيره طبعا كان متوقعا أن اليابان هي الدولة الرائدة في القرن 21، وكان يعني لا زلت أذكر أنه كان يسمي اليابان المعجزة اليابانية. طبعا لم تحصل معجزة، لأن يعني اليابان دخلت في النظام الرأسمالي الربوي الغربي، هو الآن تعيش وضع اقتصادي صعب، لكن لا يهمنا هذا. المهم أن اليابان فعلا يعني على النظر الغربية النظر الغربية حققت معجزات في التقنية لم تحققها أي دولة ولا أي مجتمع آخر. طيب اليابان ما دام هذه المعجزة في التقنية وفي التطور في التقدم، وهي التي تصنع شرائح الصواريخ التي تدور في الفضاء وكل شيء، لماذا اليابان يعني لا تلتزم لو أن المثل بالعقل وبالدقة، لماذا لا تضع اليابان لنفسها وللعالم نظاما تقويميا دقيقا، ولماذا هي ماشية على هذا النظام؟ نقرأ لكم يعني هذا الكلام، والكاتب الأمريكي يتكلم عن الحضارات وليس كاتبا يابانيا. يقول أن تاريخ اليابان الرسمي يبدأ عام 660 قبل الميلاد، هذا الكتاب الماضي الحي، بيد أن المؤرخين اليابانيين يقررون بجلاء أن هذه السنة يعني 660 قبل الميلاد ما هي إلا بداية لأقدم أسرة حاكمة في العالم، اليابانيين أصحاب العقول والتطور هذا التكنولوجي يقولون أن عام 660 قبل الميلاد هي بداية الخليقة، فتاريخ الخليقة يرتبط بهذا، ويعتقدون أن الأباطرة الذين هم حكام اليابان أنهم كانوا يعيشون في السماء قبل ذلك. فالتاريخ الأسطوري الياباني في السماء مو في الأرض مثل ما قرأنا عن بلادنا بين النهرين، هم كان يعيش في السماء. أنا حقيقة ما قبل أيام فقط قابلني مدير وكالة الأنباء اليابانية وكما بعض الإخوة في مقابلة إعلامية يعني، فأردت أن أتأكد من هذه الحقيقة فسألته عن الإمبراطور، تعتقدون أن الإمبراطور إله؟ فقال نعم هو إله، يعتقدون أنه إله، تعالى الله عما يشركون. هذا السعد الذي متطور والذي، وطبعا كان بالمناسبة كان السؤال له عن الإله، لأنه قلت له يعني الإله يبكي ويوقع اتفاقية الخضوع للأمريكيين وما نجد مقاومة مثل المقاومة العراقية، كان الموضوع عن المقاومة العراقية وأن الإسلام يعطي صاحبه حق المقاومة ويجعله يختلف. فقلت هذا فرق بيننا وبينكم، أن لا نستشهد مع أن اللي وقع الاتفاق عندكم هو الرب، فأتون رب قال نعم هو إله، تعالى الله عما يشركون. فيعتقدون أن الآلهة كانت في السماء ثم نزلت إلى الأرض، ومن سلالتهم كان الأباطرة. عندما ننظر إلى كلام المؤرخين المسلمين عن جنكيز هان نجد نفس الكلام، أنه ليس له أب، إن أمه هي الشمس، نزلت الشمس ودخلت في الخيمة التي كان فيها أمه وحملت به يعني من الشمس. يعلي الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه على هذا ويقول هذا دليل على أن التتار المغول هؤلاء يعتقدون أو يعلمون أنه ليس له أب معروف، وذلك جعلوا أباه هو الشمس، فهو ابن غير شرعي. المقصود يعني يأتي بالأسطورة كيف أنه يعني أن الإله عندهم القديم عند اليابانيين إنزاماجي، وجزته إنزامامي خلق أول جزيرة، طبعا اليابان بلا جزر، ثم يعني أرادت أن تنجب الأم ابنها الذي يسمونه إله النار فهبط في الأرض، ثم جاءنا في تاريخ أسطوري كله كاذب وكله لا حقيقة فله. ومع ذلك اليابانيون مستمسكون بهذا الأساطير، ومن الأساطير التي لا يزالون مستمسكين بها مبنية على الاعتقاد بأنه إله، ومن نسل الشمس وهي المعبود عندهم الأعلى وكان في السماء، أنه إذا مات الإمبراطور أو أي واحد تدفن معه أدواته، فلما مات هيروهيتو دفنوا معه النظارات والكاميرات والأقلام وكل شيء، لأنه في وقت ما يزين يستخدمها في نظرهم. وهذا بالضبط ما هو موجود في الديانة أيضا المصرية القديمة وفي غيرها من الديانة القديمة. يعني هناك إيمان بالآخرة لكن على طريقة ضالة. على كل حال الذي نريد أن نوضحه في هذا الشأن والموضوعات يعني تتشعب بنا هو أنه لا بد للناس أن يتمسكوا منهج الوحي، إيمان هو منهج الوحي، أما ما أتيح العقل البشري المجال فيه فلهم أن يضعوه اصطلاحيا أو منطقيا أو عددي كما يشاءون، بحيث تتضافر العقول السليمة المستنيرة بنور الوحي على وضع، وبذلك تكمل حياة البشر وتصح وتستقيم أديانهم على الوحي وتستقيم دنياهم على العقل الصحيح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق المسلمين والعالم جميعا لذلك، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. الناس تفرق نشعرهم ما بين الدين ودنياهم، فمتى التاريخ بألوانهم بعطائنا تارت بضعهم.